صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، كان حسين أنه ما هو الدليل أن الشبهة غير المحصورة؟ غير المحصورة، وما انتهت لا يجب فيها الاحتياط. ما هو الدليل على ذلك؟ ذكرنا عدة أدلة، وصلنا إلى الدليل ماذا؟ أول دليل كان سيت الإجماع، مهتي ولا الدليل الثاني كان عطل عرج. الدليل الثالث الجمع بين الأدلة، قلنا عندنا رواية تقول كل فعلك حلال، عندنا رواية ثانية تقول يجب الاحتياط في الشيء. سنات يسد يسد تقول كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني كل شبهة حلال إلى أن تعلم أنه حرام. بيت الثانية تقول قد عند الشبهة، سنافي جمعا بينهما سنقول نقول قد عند الشبهة يعني يجب الاحتياط ناظر إلى المحصول، نحن لعن المحصول، وكل شيء لك حلال نحن لعلامة على الغير المحصول. فالنتيجة تصير أن كل شيء لك حلال يثبت لنا في غير المحصورة شنو؟ لا يجب الاحتياط، كل شيء لك حلال براءة. وهذا هو مطلوبنا، هذا هو مطلوبنا بعد، دخلنا الشبه غير المحصورة في كل شيء لك حلال، فالجمع بينها بين الدليلين يقتضي ذلك. عجبنا إذا تذكرون فيما سبق، تذكرون وما تذكرون جوابين الشرعي، وإن كان الشيخ الأنصاري ساق المساق الجواب واحد، لكن أنا قلت الحقيقة اثنين. الجواب الأول في السنة أنه أنت قلت عندنا دليلا، دليل يقول كل شيء لك حلا، دليل يقول كل شيء لك حلا، كل الزين أحسن. دليل الثاني يوجب الاحتياط، ياهو هذا يوجب الاحتياط في الشبهة، ياهو قف عند الشبهة، قلت اسكت هذا ليس بدليل، احنا هذا ابطلنا، احنا على الارشاد على الاستحباب فيما سبق. الدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة شنو قلنا؟ دليل الحرام الواقعي، مثل اذا عندك لاصين واحد خمر، الموجب للاحتياط دليل يحرم الخمر ويا قاعدة الاشتغال اليقيني، اذا الخمر حرام وضمينا له قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، النتيجة تصير يكون عشرك نسيانات، هذا الموجب، وليس الموجب ماذا قف عند الشبهة حتى تقول جمعا بينهما إلى آخره. وأما ثانيا فلو سلمنا هذا هو الموجب قف عند الشبهة، الناقش بالأول، الأول شنو الأول؟ أن كل شيء لك حلال خنقول فلنقل يشمل غير محصورة، أقول لا يمكن. لماذا؟ لأن الشبهة غير المحصورة في علم إجمالي، وكل شيء لك حلال فيما سبق قلنا لا يشمل موارد علم الإجمالي، لأنه يلزم التنافي بين الصدر والذيل إلى آخر ما بين. مهم جوابنا الجديد في هذا اليوم، الجواب الثالث أو الثاني على ترتيب الشيء، أن نقول لو سلمنا كل شيء لك حلال يشمل علما، لو سلمنا كل فعلة حلال يشمل علما قلنا الشبهة غير المحصورة، تدخل تحت الشبهة غير المحصورة واحد، وبعد شنو يصير تدخل تحت أتفرج فيه تحت بعد يو لا البدوية هذا المتيقن كل فعلة حلال يشمل عايزني أتفرج فيه أقول يو لا منها فتش المحصورة عم خلينا نقول دافية، لأن الشبه المحصورة إذا عد قلاطين كل واحد لا أعلم حلالي وحرام، فكل شيء لك حلال إذا تريد تطبق على الأطراف غير المحصورة يشمل، يمكن تطبيقه على المحصورة ماكو فرق، ماكو فرق حينئذ يشمل ماذا؟ الجميع. فإذا كل شيء لك حلال يشمل الثلاثة، نجي إلى ماذا قف عند الشبه، قف عند الشبهة علينا الشبهة تصدق، هنشوف عليه من تصدق قف عند الشبهة، الشبهة عليه من تصدق. واحد من عدن المحصورة في القدر متيقن مو غريب. غير المحصورة شلون؟ داخلة أو مو داخلة؟ غير المحصورة عليكم السلام ورحمة الله. غير المحصورة داخلة وغير داخلة، أما أقصد عند الشبهان يسمع لك. بدوية، البدوية شلون هم؟ شبهة أو مو شبهة؟ هم شبهة، لكن خرجت بالإجماع، فإن الإجماع قائم على أن الشبهات البدوية لا يجب فيها التوقف. إذن النتيجة راح تصير أنه كل شيء لك حلال شامل للشبهات الثلاث البدوية والمحصورة وغير المحصورة. وأما قف عند الشبهة يشمل فقط وفقط المحصورة وغير المحصورة. راح يصير عندنا بمثابة ماذا؟ عام وخاص. من قبيل أكرم العلماء ايش يشمل؟ الفساق وغير الفساق عام. لا تكرم العالم الفاسق مختص بما أضيق مختص بالعالم الفاسق، فيخصص الأول. النتيجة تصير أكرم العلماء لكن ما عدا الفساق، النتيجة تصير في موردنا عام وخاص يصير. كل شيء لك حلال عام يصير يشمل الثلاثة. قف عند الشبهة أضيق يشمل اثنين، ما يشمل الثلاثة، اثنين أضيق هذا أوسع هذا أضيق. النتيجة شنو تصير؟ أنا نخصص ذات الأوسع بمن بالأضيق، النتيجة تصير بعد التصريح كل شيء لك حلال كان يشمل ثلاثة. المخصص راح يطلع يخط طلع اثنين، المن يطلع يعني اثنين محصورة وغير المحصورة، ايش يبقى تحصيل؟ فقط البدوية راح تصير حلال فقط وفقط، او ذني ستنان يبقى انت عكسف عند الشبهة. اذا هتشاهد النتيجة صارت هاي النتيجة تضرك، انت رجت تثبت عدم وجوب الاحتياط، لا النتيجة طلعت وجوب الاحتياط الشبهة المحصورة وغير المحصورة. حتى إذا ردنا نمشي على كلامك ترى هذا الحديث يعني الشيخ الأنصاري يقول إذا ردنا نمشي على حتي ما نمشي على ما قلنا، احنا شنو قلنا؟ احنا قلنا كل شيء لك حلال من الأول ما يشمل الشبهة غير المحصورة. ليش؟ لأنه الشبهة غير المحصورة بها علم إجمالي، وفي موارد العلم الإجمالي ما يمكن تطبيق كل شيء لك حلال، يلزم التحافظ بين الصدر والبين. احنا ايش قلنا؟ فاذا ايش قلنا كل شيء لك حلال يصير مختص بما بالبدوية فقط. اصلا اشكال بعد بين يبقى المحصورة وغير المحصورة تحت من؟ تحت قس عند الشبهة مثلا. لكن اذا بدنا نحكي على حشية، على حشية يعني شنو؟ نقول كل شيء لك حلال لا ابويا يشمل غير البدوية، يعني حتى موارد العلم الإجمالي يشملها. على الحين ما خلص لنا أكيد يشمل موارد غير الشبهة البدوية. غير الشبهة البدوية ماذا؟ غير محصورة هاي واحد، وبعد والمحصورة بلي محصورة وغير محصورة بعد يشملها كابت يشمل. إذا تريد تقول فقط يشمل البدوية خو ما راح تستفيد، لأن النتيجة كل شيء لك حلال مختص بالبدوية. إذا تقول يشمل موارد العلم الإجمالي، إذا يشمل كما يشمل غير المحصورة يشمل المحصورة، فالثلاثة راح يدخل. طيب عند الشبهة المن يشمل محصورة وغير محصورة وبعد شنو؟ بدوية لا خارجة بالإجماع، لا يجب فيها الاحتياط جزما والتوقف لا يجب فيها جزما. فكل شيء لك حلال يشمل ثلاثة، وقف عند الشبه يشمل اثنين، واحد وسيع واحد ضيق. واحد يقول أكرم كل العلماء عدول وفساقهم، واحد يقول لا تكرم العلماء الفساق. الثاني مو يصير مخصص الأول ولا النتيجة تصير أكرم العلماء لكن طلع منهم الفساق، والساق ما يجب إكرامه. إهنا ستش نقول يلا إهنا نفس النتيجة يكون الصيد. كل شيء لك حلال على رأيك يشمل ماذا؟ إذا يشمل موارد العلم الإجمالي راح يشمل السلعة. يعني ماذا؟ كل شيء لك حلال البدوية وغير المحصورة والمحصورة. طبيعي أنت أنا أدري شنو بقلبك. بقلبك أنا أدري شنو. شو تريد تقول؟ تقول خلينا نقول كل شيء لك حلال يشمل البدوية وغير المحصورة فقط. لن دخل المحصورة. أقول لك لا. أنت إذا قلت يشمل كل شيء لك حلال موارد العلم الإجمالي ليش فقط غير المحصورة؟ لا المحصورة هم أنت إذا خليته فقط يشمل البدوية وغير المحصورة عم وخاص ما راح يصير. ما راح أنت تنفر. إحنا نريد نضررك وإحنا ننتفع. شلون؟ نقول كل شيء لك حلال يشمل الثلاثة. ما تبعد ليش تخصص بغير المحصورة والبدوية يشمل المحصورة أيضا. أما طيب عند الشبهة بلسانه يشمل المحصورة قدر متيقن وغير محصورة وبعد بدوية لا ليش عن خارج بالإثناء. طبيعي إذا أردت تقول البدوية هم يشملها هم احنا راح ننظر. احنا يعني من الشيخ الانصاري ما راح ننتفع في الجواب. ليش؟ لان شراح سبحان مخاص ما راح يصير. ليش شامل الثلاثة هاي شامل الثلاثة وفي عضيق ما راح يصير. فلذلك الشيخ الانصاري البدوية قال خارجة بالإجماع. فذي شاملة الثلاثة هاي شاملة ماذا الاثنين. تدر عملية ماذا التفصيل. النتيجة تصير اف عند لا كل شيء الا في حلال الا يخرج إلا محصورة وغير المحصورة تبقى البدوية فقط. فكل شيء لك على فقط يبقى تحت البدوية. وإذا فقط بقى تحت البدوية إذا أنت ما راح تنتفع. الخلاصة حتى إذا على مذاقك ردنا ننفي ونقول كل شيء لك حلال يشمل موارد العلم الإجمالي النتيجة ما سيف في صالح شيء لأن سرعة مخاص أو أنت راح ماذا تنظر حينئذ. هذا المطلب التفتوله شوفوا يطلع من العبارة يوم يطلع من العبارة أطبق. لذلك يقول قدس سره. وثانيا لو سلمنا شمولها بصورة العلم شنو بصورة؟ بصورة شنو؟ بصورة بصورة ما له معنى. هذا لابد على أنه من المطبعة. لو سلمنا شمولها شمول من؟ كل شيء لك حلال رواية الحس لأن فيما سبق الشيخ الجاز قال وقد تقدم بما لا مزيد عليه أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام. الآن يقول لو سلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي ليش خنسلم شمولها؟ ليش خنسلم شمولها؟ ليش خنسلم؟ نسلم حتى تدخل الشبهة ماذا؟ غير المحصورة في كل شيء لك حلال حتى تشمل الشبهة غير المحصورة أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما تسمى البدوية خليها تسمى غير المحصورة. لكن نقول لك إذا شملت موارد العلم الإجمالي ودخلت غير المحصورة فهم تشمل ماذا المحصورة؟ لكن أخبار بل الشيخ ما فرح بهذا الشيء بس هذا مقصود يسبب بعدين يتصل هو كان مناسب فيه حتى يشمل الشبه غير المحصورة أيضا. فلحد الآن ماذا؟ لو سلمنا شمولها شمولها علما لموارد العلم الإجمالي فهل نقدر لو سلمنا كل شيء لك حلال يشمل موارد العلم الإجمالي لكن نحكي الشاي وهي شنو؟ لكن أخبار وجوب الاجتناب مختصة بمن؟ أخبار بس عند الشبهة تختص بالمحصورة غير المحصورة يعني خارج الشبهة البدوية خارج ليش؟ لأنه بالإجماع لا جدير احتياط. لكن أخبار وجوب الاجتناب يعني تقف عند الشبهة مختصة بغير الشبهة الابتدائية يعني ابتدائية يعني بدوية إجماعا. فإذا هكي فإذا هكي صار راح يصير شيخ الأنصاري تستفيدوا فهي على عمومها للشبهة غير المحصورة يا هي فهي لا أخبار الحيل هي العبارة متخربطة ترى فهي يعني أخبار الحيل إذن إذن التفسير العبارة شلون ما بيها دغدغة أبدا بس التفسير شلون يعني النتيجة ايش راح يصير إذا قلنا أخبار وجوب الاجتناب تختص بيما قيس إذا تختص بيما محصورة وغير المحصورة البدوية خارجة نتيجة تصير يا هل عم راح يصير فهي يعني إذا أخبار الحيل راح يصير أعام ليش لأن تشمل الثلاثة فهي يعني أخبار الحيل على عمومها للشبه غير المحصورة اللي بيأثرت وأنت بدت أنه تشمل غير المحصورة حضرة جنابك مذاقة الشريف راد يقول أنه تشمل غير المحصورة تشمل موارد العلم الإجمالي فهي على عمومها للشبه غير المحصورة أيضا لا العفو صار اشتباه لا عجيب فهي يعني إيه أنا اشتباه فهي يعني أخبار الاستناف على عمومها للشبه غير المحصورة ها أيضا أخص مطلقا من أخبار الرخصة ليش أيضا أخص لأجل على أنه أخبار الحج تشمل الثلاثة بدوية ومحصورة وغير محصورة والعبارة هواية خربطة مولانا المطلب من عدل مين يطلع المطلب لا يطلع هذا اللي بينته يطلع لكنه يعني كيفما كان الشيخ الأنصاري ما جاب المطلب عدل من حيث العبارة يتوضح إن مولانا زين فالخلاصة المطلب استفسله فهي على عمومها يعني أخبار الماذا وجوب الإثنان على عمومها للشبه غير المحصورة يعني مع أنه عامل الشبه غير المحصورة تشمل غير المحصورة تشمل ماذا المحصورة مع عمومها للسنية هي عامة سنية جواها لكن مع أنه عامل السنية هي مع ذلك أخص ليش عنديك فيها ثلاثة وهذه سنية مع ذلك هي أيضا أخص النية أخص مطلقا النية من أخبار الرخصة عمو خصوص مطلق يصير البنات فإذا عمو خصوص مطلق يعني مثل أكرم العلماء ولا تكرم العالم انتف عمو خصوص مطلق مو من وين إذا عمو خصوص مطلق نخصص العام بالخاص النتيجة هنا تصير كل شيء على ما عدا محصورة وغير المحصورة إذا راح كل شيء حلال يختص بالبدوية هذا بعد ما راح يفيدك فحتى على مذاقة إذا الريد ننشي النتيجة ليست في صالحك والحاصل أن أخبار الحج الشيخ يقول والحاصل أقول وهذا الحاصل ليس حاصلا وهذا الحاصل ليس هذا يمكن جواب مستقل مجال جواب مستقل مجال جواب يعني افترض رقم راء أربعة راح يسمون شيء ولا أنا هيك تقول أنت ما أدري لعلك تقول بعدين من حيث الروح يرجع إلى الجواب الثالث لعله أنا هم سأقول لعله فالحاصل يرجع يوم هذا المقصود أنه الشيخ الأنصاري يقول كل شيء لك حلال قطعا إن من يشمل قطعا قطعا يشمل البدوية قطعا يشمل البدوية كل شيء وقف عند الشبهة قطعا إن من يشمل المحصورة هذا قطعا طب يبقى ماذا الشبهة غير المحصورة كلاهما ظاهران في الشمول لها فإدخالها تحت شنو أقولا مناسب ياهو أقولا للخصم قاعد أحكي ويا الخصم قاعد أحكي ويا الخصم فإدخالها تحت الخصم سيري أخبار الحيل فإدخالها تحت كل فعلة حلال لا في بس عند الشبه ترجع بالأمر إلا اللهم واحد يجوز شيخنا إذا ردنا ندخل الشبه غير المحصورة تحت قس عند الشبه إيش يبقى بعد حين إذن تحت كل فعلة حلال إيش يبقى يبقى صريح لعله لا شيء ما يبقى شيء لعله ما يبقى لعله ما يبقى شيء ليه لأن الشبهات البدوية كلها من الشبهات غير المحصورة ما عندنا شبهة بدوية إلا وهي غير محصورة فإذا هشي صار كل شبهة بدوية هي غير محصورة لما أثبته الآن لك فإذا ردنا نطلع غير المحصورة وندخلها تحت شنو بس عند الشبهة لا يبقى تحت كل فعلة حلال شيء من الأفراد أو يبقى النادر القليل جدا يسموه تخصيص الأكثر المستهجن. يا بخوف ليه؟ فإذا من المناسب شبه غير محصورا بقيها تعتما كل فعلة حلال حتى ما ينزل تخصيص الأكثر. طب ليش كل شبهة بدوية هي غير محصورة؟ أقول لك يلا تجيب لي تجيب لي تفهمنا تجيب لي فرد نساء تشوفها إذا ما تجيب لي بدوية أنت تشوف كل بدوية تجيب لي أنا أدخل فيها تعب غير المحصورة. تجيب لي فرد نساء فرد نساء لابد تجي تقول لي على أنه أنا أعلى أنا هذا الإناء أشوف كان أنه شبهة بدوية على نجس يوم نجس هاي بدوية يعني شلون تدخلها تحت غير المحصورة؟ أقول لك شوف صراحة أدخلها أقول لك أنا أعلم بأن واحد من إناءات الدنيا نجس وهذا أحد أطراف إناءات الدنيا صراحة يصير ماذا طرف من أطراف الشبه غير المحصورة هالبدوية إذا دخلت ماذا تحت تحت ماذا الشبهة غير المحصورة فما من شبهة بدوية إلا ويمكن ماذا تحويلها إلى شبهة غير محصورة ممكن كل واحدة تسويه مثلا في فرد مثال آخر نقول على أنه هذه الزولية أشك مغصوبة وغير مغصوبة هذا اللحم أشك أنه حرام ولا مذكى ولا هاي هم ما تنجل نسويه ندخلها تحت غير المحصول ليه؟ لأن أقول أنا أعلم في الدنيا أكو لحم غير مذكى هاري لحم واحد عشم هاري الزولية حتما أكو مغصوبة فهذا الزولية وهذا اللحم راح يصير فرد من أفراد ماذا؟ تلك الشبهة غير المحصول فإذا ما من شبهة بدوية إلا ويمكن إرجاعها إلى الشبهة غير المحصورة فلو أردنا أن نخرج غير المحصورة من أخبار كل فعلة حلال ندخلها تحقف عند الشبهة يلزم من ذلك أن لا يبقى تحت كل فعلة حلال أفراد أو يبقى ماذا النادر حينئذ يبقى ماذا النادر حينئذ تخصيص مستهجن يعني يصير إذا من المناسب ماذا أن ندخل شبهة غير المحصورة تحت من كل فعلة حلال نبقيها ولا ندخلها تحقق عند شبهة النتيجة تصير في صالح الفاضل هذا أكثر الفية يقول الشيخ الأنصاري والحافظ قلت هذا الدليل ماذا؟ الرد الرابع ولعله ليس بحاصل لما سبق هذا حاصل لسبب نظرك لما سبق ولا أظن محاصل أنه إحنا عدنا كل فعلة حلال وعدنا قف عند الشبهة كل فعلة حلال قطعا يدخل تحت ماذا صريح في من صريح في البدوية وقف عند الشبهة صريح في من في المحصورة تبقى غير المحصورة كلاهما ظاهر فيها فإدخالها في قاعد نحكي ويا الخصم مناسب تقول للخصم فإدخالها في الخصم في مدهور كل فعلة حلال فإدخالها في كل فعلة حلال بلا مرجئ إلا أن يقول الخاصم لو لم ندخلها تحت كل فعلة حلال لما بقت تحت كل فعلة حلال ما بقى أفراد أفضل أو يبقى النادر وهو قبيح فلذلك لابد نقول على أنه ما ليش لا يبقى إلا النادر أو لا يبقى شيء لأن كل شيء شبهة بدوية يمكن أن ترجع على غير محصورة إذا لابد أن تدخل ماذا تحت كل شيء لك هذا المرجح بعد يسير والحاصل أن أخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية يعني البدوية وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة غير المحصورة، فإخراج غير المحصورة عن أحدهما، طبعا أحدهما يعني شنو؟ يا هو المحصور أخبار الحيث، وإدخالها في الآخر وكلا الطرفين ظاهران يعني صريحة، كل شيء لك حلال صريح، صريح في البديل وذاك صريح في المحصورة، أما أنه في شبه غير المحصورة كلاهما ظاهر وليس بصريح، فإخراجه عن أحدهما يعني عن كل شيء لك حلال، وإدخاله في الآخر كما راد الخصم يعني في قس عند بلي في بلي، وكلا الطرفين ظاهران في شبه غير المحصورة، فإخراجها الخصم إيش راد يسوي؟ العصر الخصم إيش راد يسوي؟ فإخراجها يعني إخراج الشبهة غير المحصورة عن أحدهما يعني عن قد عند الشبهة، الخصم إيش راد يسوي؟ وإدخالها في الآخر يعني في كل شيء لك حلال كما الخصم إيش راد يسوي؟ ليس جمعا، هذا مو جمع بل ترجيح بلا مرجح، إلا أن يقال الخصم إيش راد أنه إذا مردنا الشبهة غير المحصورة عند دخلها في كل شيء لك حلال يلزم شنو؟ تخصيص الأكثر أو كذا، إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالآخرة علما إلى الشبهة غير يعني بالنتيجة بالآخرة يعني بالنتيجة إلى الشبهة غير المحصورة. ليش؟ يقول لأنه جيب اعتبر المثال هذا الإبلاس ما أدري حرام يا مو حرام، يدوس هذا الإبلاس ما أدري حرام يا مو حرام، كيف أحوله؟ لأننا نعلم إجمالا غالبا بوجود النجس والحرام في الوقائع المدلولة بغير غير المحصورة، فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا الإبلاس ما أدري مقصود ولا، أقول أنا أعلم في الدنيا في الوقائع هاي المدلولة الكثيرة في الإبلاسات أعلم أنه حاتما أكو واحد من عدم مقصود أو حاتما إذا نجس أدري أكو، إذن فلو أخرجت هذه الشبهة يعني غير المحصورة عن أخبار الحلي لم يبق تحتها من الأفراد إلا النادر وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار، يعني هاي الأخبار دي كل شيء لك حلال، يجي الإمام يطرح هاي القاعدة اللي بي ذكرت في كم رواية هالناس يطرحها لأجل الأفراد النادرة جدا لأجل شبهات بدوية اللي دي ما تدخل تحت غير المحصورة ما قعدنا هذا أو نادر يناسب أن في قاعدة كلية يطرحها للأفراد النادرة، فتدبر لعله إشارة إلى أنه هاي الطريقة اللي دي ذكرتها أنه والبدوية ترجع إلى غير المحصورة لا وجه له، ليش؟ لأن بما أن تلك خارج عن محل الابتداء ما يشغل بها الدنيا نجل يشغل بها أنا أشوف هذا محل ابتدائي، فإذا هذا محل ابتدائي الأصول وين تجري هي في محل الابتداء، إذن على هذا الأساس نقول على أن بما أن ذا خارج عن محل ابتدائي لا يلاحظ هذا فقط يلاحظ، فإذا هذا فقد يلاحظ هذا الشبهة فيه ماذا؟ بدوية، لا يمكن أن نقول غير محصورة علم إجمالي بعد ما أقول، فما نقدر نقول كل شبهة بدوية ترجع علما إلى غير المحصورة، ليش ما نقدر؟ بما أن تلك أصلا ليس أنا أصلا ما ملتفت لها ذيك أصلا ما عندي شك فيها ذيك الأطراف ما عندي شك فيها الدنيا أنا ما لي شغل بي ما عندي شك بي ولا عندي كذا أنا ويا هذا الفرق وهي هذا فرق تعدفة بدوي، فلا معنى لملاحظة تلك الأفراد اللي ما نتوجه لها أنا أصلا وخارج عن محل ابتدائي. الرابع بعض الأخبار الدليل هذا ما رجل فتلها طريقة لا لا بالعكس راح لماذا حين هذا نقول الشبهات البدوية كثيرة بعد مساق الأخبار هناك كثيرة راح تصير الشبهات البدوية هي إنما تصير الشبهات البدوية قليلة شنو إذا رجعنا كل شبهة بدوية ماذا علما إلى غير ما إذا رجعناها وطلعنا غير المحصورة إتراح وقت عدت بشئلة حلال ثم واحدة شبهات البدوية اللي دي كان فرد هنا 3-4-5 لأن أغلب شبهات البدوية غير محصورة بالإرجاع بعملية الإرجاع فيبقى فد 3-4 من الشبهات البدوية تحت من قاعد كل شيء له حلال وهذا لا يناسب مساق الاخر. ليش لا يناسب؟ لان قاعده كليه الامام قاعد يضبط. فلا معنى حينئذ لان قاعده كليه على اساس فرد ثلاثه انا مش عدل فتدبر ان عمليه الارجاع باطله. اذا عمليه الارجاع باطله اذا على هذا الاساس حينئذ ماذا؟ لا يلزم من اخراج الشبهات البديهة، لا يلزم من اخراج غير المحصورة، لا يلزم من اخراج غير المحصورة من اخبار كل شيء لك على، ما يلزم من ذلك ان افراد كل شيء لك على راح يكون صغير، لا كبير يبقى وحينئذ يناسب مساق الاخبار. الرابع، الدليل الرابع على ان الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب، اخبار اكو عجيب لطيف. عندك اخبار تقول الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكابها، عندك انت اخبار بلي اخبار الجبن اكو عندي، اخبار الجبن واردة في الشبهة غير المحصورة. شنو بلا تبين لي اياها؟ يسأل السائل الامام سلام الله عليه يقول له انا ادري اكو ذولا ناس يسوون جبن من حليب الميتة، اعرفهم انا ذولا ما يخافون من الله، يسوون الجبن من حليب الميتة، فاقدر بعد اكل من الجبن يوم ما اقدر اكل حسن الجبن بعد اقدر اكل يولا؟ فالامام سلام الله عليه جل في مقام الجواب جل من اجل مكان واحد، بالله بيت فلان المحلة الفلانية الولاية الفلانية خلون شنو يصنعون من الميتة الجبن من حليب الميتة، انت ذات الوقت محفوظ السلامة ما تاكل كل جبن الدنيا اكل ربو، ما علمت فكل وما لم تعلم. الامام اصلا ما علمت انه صنعون من الميتة منه ابو الاسم هذا الدكان، هذا الدكان هذا اللي تاكل من هذا الدكان اللي تاكل، اما او هذا المعجن صنعها منين، هاي المعجنة صنعها منين، هو ابو الدكان من الميتة، باقي المعاجن وهذا ابو الدكان هو انواع جبن اكو عده، هذا الجبن صنعه من الميتة، فالذي يعتمد هاي اثنان انه ميتة هذا تاكل منه غيره اوكي. فالإمام جوز له ان ياكل حتى من ابو الدكان هو هذا نفسه، قال له هذا ابو الدكان ما جبنا الذي على الميتة لا تاكل بقية اكل منه. إمام الشبهة ماذا؟ الشبهة في الجبن غير محصورة، الجبن كثير ويعلم بانه ماذا بعض اقسامه ماذا حرام، فالإمام جل على ان عمل عز مكان واحد، علمت انه في ميتة ما تاكل؟ لا. ما علمت انه مصنوع من الميتة لك هذا مصنوع من الميتة هذا الجنين والله هذا لك اما غير اكل منه. فالرواية تدل ان اطراف الشبهة غير المحصورة يجوز ارتكابها، لان كل طرف لما اخذ لا اعلم انه الحرام. بعدين الامام سلام الله عليه قال اني لا اعترف السوق، انت بالسوق وما اظن ان ذولا كلهم يسمون ذولا الناس بالتعصيب، فالامام راح على التعصيب كلهم يسمون اقول لك لما يذبحون ذولا يصير من عندهم يذبحون دجاج ناكل دجاج او لحم احنا هسه يعني كلهم اقول لك ذولا التعصيب يسمون والله ما اظن كلهم او كلهم يسمون، مع ذلك انا أحب. المقصود هاي همات يمكن الاستفاد بيها، ليش ما اظن شنو معناها ما اظن يعني اتيقن، بعض مرات ترى هيك يجي بهالمعنى ما اظن بمعنى اعلم، يعني اعلم انه حتما بعض الاستاذين ما يسلم ومع ذلك انا اعلم اهم لها بات فيه، يعني الامام يقول اكل بما ان الاطراف غير محصوره ما ادرى هذا حرام جلدنا. فاذا فقر سين ترى من هالروايه استدلينا فقرة الأولية أمن أجل مكان واحد تترك كل الجبن، ما علمت ما علمت في الميتة لك هذا الجبن هاي المعجن هاي لك بقية المعاجن أكل منها. والرواية أو الفقرة الثانية هذه على أنه يقول ما أظنك في شيء، ما أظن. استعمل عرفان بعض مرات قلت لأي معنى، يعني أتيقن أنه بعضهم ما يسلم. فإذا عرفان يستعمل بهذا المعنى أتيقن، ومع ذلك آكل، فالإمام شلون يأكل غير لأجل غير الشبه غير محصورة؟ ثبت المطلوب، تطبق العبارة. الرابع بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب اجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حرام. عن الجميع موافق، خصوص الذي تعلم حتما حرام. فأطراف الجبهة البدنية كل طرف آخر ما أعلى فيجوز الاعتكاف. مثل ما عن محاسن البرق عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقلت أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. فقال الإمام أمن أجل مكان، هذه الفقرة الأولى للاتصال، أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ يصيح فما علمت فيه الميتة فلا تأكل، وما لم تعلم فاشتري وبع وكل. الفقرة الثانية هاي إذا والله إني لا أعترض السوق فأشتري اللحمة والسمنة والجبنة، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية وهذه السودان. سودان جمع شنو؟ سواد. سودان والسواد يجي بمعنى شنو؟ الملأ الناس الهواية. أوه إن جبت لها السواد أشوف واحدة من الجماعة كبيرة يناسب سواد بمعنى هذا الملأ الفن، والسواد يأتي بمعنى المدينة وإهنان مقابل القرية مقابل الصحراء. فإهنا بقرينة كالبرية، البرية الصحراء براري. فبالمناسبة مناسب تنفس، يعني الإمام يريد يقول ما أظن أن ذولا كلهم أهل الصحاري والمدن يسمون. أقول تركيب العبارة هاي شلون يصير، هاي تركيبها ما تقول شلون يصير. والله ما أظن كلهم يسمون هذه البرية هذه السودان، يعني نفعل ماذا؟ هذه يعني أهل هذه يقدر مضاف يسأل القرية. إذا اتصال يصير حينئذ ماذا؟ على لغة أكلوه البراغيث يصير، يعني يسمون واو الجماعة ماذا موجود؟ يعني واو الجماعة يصير قدر يعني أهل، يصير ماذا؟ ها؟ ماذا يصير؟ لا ما هذه السودان يا من يسمونها هذه بدل النية، ما يصير بدل من واو الجماعة بلا تقدير أهل ما يصير، لأن الواو مو بمعنى هذه البرية. برية وشنو واو الجماعة؟ ذول الناس والبرية صحراء، كم واحد بدل من الله غريب غلط هذا، فيكون أهل القدر. فجاهز تقول له لا ليش تطول، قول حرم جرأك مقدر بعد تنتهي الساسة انت بالعجل. والله ما أظن كلهم يسمون في هذه ال... قدرنا في العبارة تنتهي بعد سهل، يلا بويا لجب بيوتك إمامي زين، يلا راح أنت بالعجل زين. فإن قوله هذا الاستشهاد يريد يقول أن الاستشهاد بفقرتين، الأول هذا فإن قوله من أجل مكان واحد الخبر إلى آخر الفقر آخر الخبر، من أجل مكان ظاهر هذه الفقرة الأولى، هو أن مجرد العلم يعلم أنه في المكان هذا الدكان يسوي بالله شنو هذا الدكان من حليب الميتة، في أن مجرد العلم بوجود الحرام أضرب هذا أبو الدكان أدري يسوي حرام، لا يجب الإسلام عن محتملاتي عن كل الجبن الموجود في الدكان. لا فقط الجبن اللي بيصير نسوي من حرام لا تأكل، بقية الجبن حكمة. فقرة ثانية وكذا قيل والله ما أظن كلهم يسمون، فإن الظاهر والله ما أظن قلت ما أظن يستعمل عرفان بعض مرات ما زين حتما دائما، ما أظنه كلهم يسمون يأتي ماذا بمعنى ماذا؟ أعلم بعض مرات يأتي. فإذا أت يعني إذا قلنا بعض مرات يأتي ماذا ما أظن كلهم يسمون، يعني يأتيهم بعض مرات بمعنى ما أعلم، مو بمعنى أعلم العجل، يعني بعض مرات هم يجي بمعنى لا أعلم، لا أعلم أن كلهم يسمون. فالمقصود مو أنه حتما يأتي دائما بمعنى أعلم العجل، فإن الظاهر منه يعني من ما أظن إرادة العلم يعني أعلم بعدمي. هل شفتم العبائر يا إخوان؟ بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبرية والصوبة ولا البرية والصوبة أعلم على أنه ماذا بعض ما يسمون إلا أن يدعى. الشيخ بعد ما قال يمكن أن يستشهد بفقرتين إذا يريد يخربط الفقرة الأولية وبعدين يخربط الثانية. فالأولية شنو هي بالله؟ الأولية شنو هي؟ من أجل مكان واحد فاعلم أنه حرام تترك الجميع. حتى هاي فسرتها بالله من أجل مكان واحد فسرتها أقولك أنت فسرتها بشكل ترى يفيدك بشكل اللي يفيدك شنو؟ يعني هيك أنه أنت تدري على أنه هذا أبو الدكان بعض المعاجن معاجن مالت الجبن هذا اللي منيش تترك كل جبن هذا صاحب الدكان دي وعترك فقط شنو ما عليه او تترك جبن اهل هالبلدة كلهم ليش جبن غير هذا الدكان انت هتي فسرتها ولا اذا هتي فسرتها راح تستفيد لكن انا هتي يمكن ان اقول لك انا فسرت من اجل مكان واحد شنو يعني رأيت في قف بعض الدكاتين يسووا من الميزة أهل طهران ليس حين عدن جبنهم متأكلة ملتفين تقولني ولا أو أهل ماذا غير إيران مثلك ليش متأكل إذا هتر المتأكل إذا الرواية هتر يريد ماذا أنت تفسرها يعني يريد يقول للإمام أنت في هذا المكان عندك علم إجمالي أما في بقية الأمثلة ما عندك علم إجمالي أي لين أصلا ما موجود إذا أردنا تفسر الرواية بعد الخطم يستفيد وما يستفيد حينها لأن ما رأي يستفيد لا تخرج من موارد العلم فالإمام يريد يقول لك أنا ما بقى المكان عبد العلم إجمالي أما في غير رمخ ما عبد العلم إجمالي الخلاصة إذا تأخذ أن أجل مكان واحد قد مرة تنفسر أنه أنت تدري صاحب هذا الدكان عند جبن من الميسر تشرف جبن شنو تترك جميع جبن صاحب هذا الدكان او جميع جبن هذه البلدة اذا هل تفسرنا هذا يوقع تستفيد لكن اذا فسرنا هسي انه بالله في قوم اكو ماذا تعلم انه بعض يفرعون الحرام في طهران تفرق فيه هسي الامام اذا يريد يقول له هذا بعد ما راح تستفيد يعني الامام يريد يقول له في قوم عندك علم اجمالي أما في طهران تترك بعد ماذا ما عندك علم إجمالي هذا بل مناقشة فيما في التقريب في الفقرة الأولى إلا أن يدعى أن المراد جعل الميتة في الجبن في مكان واحد في مكان واحد يعني وين في قوم لا يجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن طهران هناك ما عندك علم إجمالي هنا بغضك علم إجمالي ولا كلام في ذلك هذا مسلم هذا لأنه فقط أدعى المجمال في قوم لا أنه إذا هذا مقصود الإمام مو مقصود الإمام أنه تقدر إذا أعلمت هذا الدكان يسوي جبن من حرام تقدر تأكل ماذا من بقية المعاجن لا مو هذا المقصود التي لا تعلم أنها لا أنه لا يوجب الاجتناب لا يوجب أي لا أنه لا يوجد إيه؟ لا أنه يتصل جعل الميت العلم لا أنه يعمل عند جعل الميت لا يوجد الاستنابة عن كل جبل يحتمل أن يكون الميت من ذلك المكان من هذا أبو هذا الدكان مثل في قوم في قوم أحتمل لما يبيعون أحتمل لا دكان الذي أروح أشتري من عده أحتمل على أنه مشتري الجبل الميت من هذا المعمل الذي من هذا المعمل الذي يصنع عن الميت الإمام ما يريد يقول في نفس قوم يجوز لك تأكل من جبن قوم من كل تقدر تشتري جبن مع احتمال عنه أنه أبو الجبن ما أخذ من المعمل الذي يصنع فيه الجبن من الميسة لا مو المقصود لا يقول في قوم إذا كان في طهران تقدر تأكل إذا فلا دخل له بالمدعى هذه الفقرة بعد ما لا دخل بالمدعى علم إجمالي بعد ما أخذ في طهران وأما قوله ما أظن هاي شنو هاي شلون يجاوب عنها اذا الفقره الثانيه طيب الشيخ الانصاري يقول على انه ما اظن يعني انت في مفسرك ايه أعلم بأنه ماذا؟ أعلم بأنه بعضهم ما يسمي. سلمنا ما يخالف، سلمنا أنه لا أظن يأتي بهذا المعنى، لكن لعل الإمام قال أنا آكل من يابا، من يابا من باب أكو إمارة، إمارة أكو تزوج، السفة صارت غير محصورة أو لا محصورة صارت، صارت محصورة إمارة، الإمام استند إلى الإمارة لعله، سوق المسلمين بعد قال اعترض السوق، وأنا ما أدري كل واحد واحد واحد واحد منهم يسمي، بل أكو بعضهم ما يسمي، لكن ما أدري كل واحد واحد يسمي، مع ذلك أفسر منها القصة، من يابا أفسر، مو لأجل أنها غير محظورة، لا، من باب على أنه سوق المسلمين إمارة، والإمارة يجوز الاستناد إليها وارتكاب بعض أطراف الشبهة. نحن عدنا على أنه إذا أتعدنا أطراف شبهة والإمارة قامت، إمارة قامت مثل أنا أدري بحوشكم أتمنى أكو فالدقلاص ماذا نجد من بين الدقلاصات المعي، أجد بديت الباب أو قعد تسيرت عليكم وإنت أجد قدمت لي بكي شيخ نصر بكي الحصار رجع عند الله جبت دقلاص معي، انا عندي علم اثبالي على انه بحسن ترى اكو ماذا اقلاص نجد اكو اقدر اشرب هذا الاقلاص وما اقدر اشرب بل يش يد المسلم ما ادري اسمه تسميه سوق المسلمين لا سوق المسلمين لا معنى يد المسلم امارة اكو ما دام امارة اكو حتى هذا الشباب محصورة يجوز ارتكاب ماذا بعض الاطراف ما دام امارة موجودة فلعل الإمام سلام الله عليه جل أكله أنا آكل مع أنه ما أعلم هذا صاحب الدكان ماذا يسمي لأجل على أنه ماذا يوجد ماذا إمارة وهي سوق المسلمين فاستند إلى سوق المسلمين إلا اللهم أن واحد يقول سوق المسلمين لا يكون إمارة إذا فرض على أنه نعلم في سوق المسلمين ماذا بعضهم ماذا ما يذبح الذبح الشرعي سوق المسلمين يصير إمارة ممكن عند الشاك أطب للسوق ما أدري يذبحون صحيح ولا أخذ ما هناك شاك من دون أن ماذا أعلم إذا أعلم يسقط عن الإمارة فإذا سقط عن الإمارة ومع ذلك الإمام يأكل هذا دليل على أنه أكل لأجل ماذا لأجل على أنه الشبه ماذا غير محصورة ويتم مراد ماذا المستدل بل إذا بهذا البيان مطلب ماذا آخر فالخلاصة الشطاء الفقرة الثانية مناقشتنا فيها على أنه صحيح ما أظن بمعنى أعلم بأن بعض ما يسمي لكن لعل الإمام كلمه من باب الشبه غير محصورة من باب وجود إمارة وهي سوق المسلمين إلا أن يقال سوق المسلمين لا يكون إمارة ما دمنا نعلم أن في سوق المسلمين يصبح ماذا من حرام لذلك يقول وأما قوله المناقشة في الفقرة الثانية ما أظن كلهم يسمون فالمراد منه يريد الإمام يريد يقول أنه مو واجب عليك الظن أو تقطع بأن هذا اللحم الذي في الشريف قال ما كان سوق مسلمين يكفي سوق مسلمين إذا موجود عنه لازم أن تعلم بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناء على أن السوق إمارة شرعية يحل الجبن المأخوذ منه يعني من السوق ولو من يد مجهول الإسلام ولو ما دام هو سوق المسلمين ولو هذا أبو الدكان مجهول الإسلام ما أدري مسلم ولا ما دام سوق المسلمين كفى إلا أن يقال إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود الحرام إذا أدرى بعضهم يذبع غير شرعي فهذا ما يصير إمارة إذن فالإمام لما سوق لي أن آكل وأشرب فلا مسوغ للارتكاب إلا كون الشبهة ماذا إلا كون الشبهة ماذا غير محصورة اللهم إلا أن يقال فتأمل لعله إشار أن الإمام جوز سوق المسلمين قلنا باطل سلمنا صحيح باطل باطل فرص باطل لكنه الإمام جوز لعله من باب أنه مشبه غير محصورة حتى يتبع السفين لعله من باب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما كان أنا على أنه ماذا بلد كبير سوق كبير فاللحم انا هماك ماذا ما اشتري، وادري انا بعضهم يذبح ذبح ماذا غير شرعي، انا اشتري لحم خروف ما اشتري خوف لحم شنو، لحم شنو بقر، خارج عن محل ابتلائي ذا. فلأجل انه خارج عن محل ابتلائي فاذا على هذا الاساس لعل الامام جوز الارتكاب من باب خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. فما تقدر تستنتج على انه الشبائنا غير محصورة فالامام جوز لأجل الشبائنا غير محصورة، لا، نقول لعل الامام جوز من باب على انه بعض الاطراف خارجة عن محل الابتلاء، لو انه ذات اللحم ما اشتري، لو على ان في هذه البلدة اسواق وبعض الاسواق انا اصلا ما اشتري من عندها، ما اشتري بيها، ما اقدر اوصل لها مثلا لعله، كل انا بقدر حال من قدر حال اشتري مثلي بهذا، اما ما ادري من ذنيت اطرافهم وكذا وبلدان بعيدة ميروقا وفلان وفلان، اصلا لعلهم ما رايح بعض المناطق اصلا ما شايفة انا فيهم، اصلا ما اشتري بيها. فالمقصود على انه اعلم فيكم يذبحون ماذا من حرام، هذا بعض الأطراف بما أنه خارج عن محل ابتلائي فيجوز أن أشتري حينئذ من قدر خاص، بما أنه أدري هنا أصل براءة ولا يعارض إجراء البراءة هنا لخروج تلك الأطراف عن محل ابتلائي، لعل الإمام هيك جوز. المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.